بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل يتعلق بنفقة الأقارب والمماليك والبهائم. قال المصنف رحمه الله: تجب لأبويه، ضعوا رقم واحد، وإن علوا، وولده وإن سفل، هذا الثاني، حتى ذي الرحم منهم، يعني من الأبوين أو الولدين. والمقصود إنه تجب للأبوين وإن علوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. غير الوارثين هم الذين نقول لهم أو نسميهم ذوي الأرحام، معناه إنها تجب للأب وهو وارث، ولأبي الأب وهو وارث، ولأبي الأم وهو غير وارث لكنه من ذوي الأرحام. كذلك للولد، الابن وابن الابن، هؤلاء وارثون، لكن نقول ابن البنت مثلا أو بنت البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، هؤلاء من ذوي الأرحام. طيب، ولهذا قال: حتى ذي الرحم منهم، يعني من الأصول والفروع غير الوارثين. طيب، إذن حتى الآن نقول يعني تجب النفقة للأصول والفروع. والثالث قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. إذن نجعلها كما الآن ساروا، نقول هم ثلاثة سأصبحوا: الأول لأبويه، والثاني للولدين الأولاد وإن نزلوا، والثالث لكل من يرثه. إذن قول حتى ذي الرحم منهم هذا ما نعتبره رقم جديد، وإنما هذا وصف وقيد لما مضى. قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. أصبحت النفقة واجبة لمن؟ للأصول والفروع والقرابة الذين يورثون. لما قال: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني إيش؟ الذي ترثه أنت، إذا كنت ترث الإنسان إذا مات، فتجب عليك نفقته في حال الفقر. هذا المعنى، من ترثه في حال موته تجب نفقته في حال فقره، طبعا في شروط ستأتي بعد قليل. طيب، من يرثك؟ الذي يرثك أنت لا ترث، هو يرثك. هذا وارد؟ مثل إيش؟ هو يرثك وأنت لا ترثه، مثل من؟ لو قلنا اسمه، لا، دعونا مثلا نقول العمة ترثك ولا ما ترثك؟ ما ترثك. طب أنت ترثها أم لا ترثها؟ أنت بالنسبة لها إيش؟ ابن أخ، وابن الأخ وارث ولا غير وارث؟ فأنت ترثها لكن هي لا ترثك. فما دام أنت الذي ترث، فلو كانت هي فقيرة في الحياة تلزمك النفقة. واضح؟ طيب، العكس، نقول إيش العكس؟ لو كانت امرأة ابن أخيها ترثه ولا ما ترثه؟ ابن الأخ ما يرث، هو يرثها، إيه هو يرثها، لكن هي لا ترثه، هي العمة الآن. فأصبح الشخص والعمة من طرف وارث ومن طرف غير وارث. من هو اللي وارث؟ ابن الأخ. ومن هي اللي غير وارثة؟ العمة. فالوارث منهما هو ابن الأخ، ينفق على العمة، فهمت؟ لكن العمة مع فقر ابن الأخ لا تجب عليها، لأن هي لا ترثه. واضح؟ إذن أصبح عندنا ثلاثة الذين يجب النفقة عليهم بشروط ثلاثة: الأبوين، الأصول وإن علوا، والفروع إن سفلوا، حتى لو كانوا من ذوي الأرحام، يعني غير وارثين، يعني غير وارثين وغير موروثين، نقول غير موروثين. هذا بالنسبة للأصول. والفروع ما نشترط أن يكون المنفق وارث حتى لو كان غير وارث، مثل ما قلت أبو الأم، أبو الأم لا ترثه أنت، لكن لو كان فقيرا تنفق عليه. واضح؟ إذن في الأصول والفروع لا نشترط أن يكون المنفق وارث، لكن في بقية القرابات نشترط أن يكون المنفق وارث. فهمتم علي؟ لكن لو كان غير وارث فلا تلزمه النفقة. مثل مثال آخر، الأخ وأخوه يرثه ولا لا؟ الأخ الأكبر يرث الأصغر مثلا. طيب لو كان عند الأصغر ابن، هل يرثه الأخ الأكبر؟ لا، محجوب. فمدام لا يرثه لا تلزمه النفقة في حال فقر الأصغر، وعلى الوارث مثل ذلك. لما ذكر آية الرضاع وأن النفقة واجب على الأب، قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى الذي يرث هذا الطفل النفقة كذلك. فهمنا الآن القاعدة؟ طيب، لكن النفقة لا تجب لهؤلاء الثلاثة. نكرر، من هم هؤلاء الثلاثة؟ الأصول وإن لم تكن وارثا لهم، والفروع وإن لم تكن وارثا لهم، والقرابة الذين ترثهم. فهمتم؟ طيب، تجب النفقة لهم بشروط. ما هي الشروط؟ ذكرها المصنف، قال من يرث بفرض أو تعصيب بمعروف، يعني النفقة الواجبة بالمعروف فقط، يعني بالعرف، بحسب العرف، لا يجب له أكثر من العرف. لو طلب نفقة باهظة جدا لا تعطى. طيب، ما هي الشروط؟ قال مع فقر من تجب له، هذا ألف، وعجزه عن التكسب، هذا باء، ويسار منفق، هذا جيم. إذن بثلاثة شروط، ويمكن تجمل في شرطين. ما هما الشرطان؟ نقول مع فقر المنفق عليه وغنى المنفق. واضح؟ إذن باختصار، إذا كان عندنا أصول وفروع، فإذا توفر الشرطان، فقر مثلا الأصول وغنى الفروع، تجب النفقة على من؟ على الفروع. وإذا كان لا غنى الأصول مع فقر الفروع فتجب على الأصول. لكن عندما نقول فقر نقصد أنه فقر مع عدم القدرة على التكسب. أما إذا كان فقر مصطنع، يعني فقر مقصود أن يكون فقيرا يستطيع أن يعمل ولا يعمل، هذا لا يحتاج، لا يستحق. كلامنا في من لا يستطيع. واضح المسألة؟ طيب، كذلك عندما قلنا أخ وأكبر وأخ أصغر، ما في أولاد، فإذا ستجب النفقة على من منهما؟ إذا كان تصوروا الآن كلاهما غني، ما في نفقة على أحد منهما للآخر. كلاهما فقير، ما تجب النفقة لأحدهما على الآخر. أحدهما غني والثاني فقير، أيها، نقول فقر المنفق عليه وغنى المنفق، طبعا مع قدر عدم القدرة على التكسب. واضح المسألة الآن؟ طيب، الأب وابنه مين اللي ينفق على مين؟ لو كان الأب هو الفقير والابن هو الغني فالنفقة تلزم الابن، ولو كان العكس فالعكس. طيب، بالنسبة في بقية مسألة، قال المصنف ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم، يعني الورثة، بقدر إرثهم. يعني احنا قلنا أخوين، هب أنهم ثلاثة، اثنان أغنياء والثالث فقير، فنفقة الفقير على من؟ على الأغنياء. كيف؟ بحسب، لا بحسب الإرث. كم سيرث كل واحد منهم لو مات هذا الفقير؟ يرث النصف، إذن يتحمل النصف. طيب، لو كان هذا الفقير له أخ وأخت، فالنفقة أغنياء، فالنفقة على من؟ على الأخ والأخت. كيف يتحملون النفقة؟ بالنصف، ثلث على الأخت وثلثان على الأخ. لماذا؟ لأنهم يرثان كذلك. واضح المسألة؟ طيب، لكن هذا الكلام في غير الأب. كيف في غير الأب؟ يعني تصوروا معي الآن، لو كان هذا الفقير، الأخ الفقير، قلنا له أخ غني وأخت غنية وأب غني، من الذي ينفرد بالنفقة؟ الأب. إذا وجد الأب مع الغناء هو الذي يتفرد بالنفقة. طيب، نفس المثال، الأب فقير، من الذي تجب؟ الأخ والأخت ينفقان على الأب الفقير وعلى الأخ الفقير. فهمت المسألة؟ طيب، قال المصنف، ولهذا قال: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم اكتبوا، أي الورثة، بقدر إرثهم، أما الأب فينفرد بنفقة ولده. اكتبوا هذه العبارة: أما الأب فينفرد بنفقة ولده. طيب، النفقة، عندما نتكلم عن وجوب النفقة، وجوب النفقة ليست الأكل والشرب فقط، وإنما تشمل أيضا أشياء أخرى، مثل الإعفاف بالزواج، إذا احتاج الزواج يزوج، والنفقة كذلك، إذا وجبت للابن مثلا، إذا قلنا وجبت على الأب لابنه، معناه ما تقتصر على الابن فقط، ستشمل زوجة الابن، وتشمل إيش؟ أولاد الابن، يعني الأولاد. فهمت المسألة؟ قال: ويلزم إعفاف، هذه ضع واحد عند إعفاف، من تلزم نفقته لحاجة، ونفقة زوجته اثنين، وضئره ثلاثة لحولين إن كان صغيرا، لحولين يعني وضئره لمدة الحولين. إذن نفهم الآن، هذا بس بيان لمعنى النفقة، أنه نفقة تشمل الأكل والشرب واللبس والسكن والتزويج، وتشمل كذلك الأسرة. فإذا وجبت عليك نفقة شخص، فمعناه أنها نجبت عليك نفقة أسرته التي تلزمه هو نفقتها. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. إلا بالولاء، إذا اختلف الدين، يعني الأخ الغني مسلم والثاني والفقير كافر، لا تجب النفقة، لا تجب النفقة مع اختلاف الدين. هم يقولون نعم، لا تجب النفقة مع اختلاف الدين، حتى لو كان عمودي النسب، يعني أصول أو فروع، ما تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. لو كان المعتق مثلا، المعتق هو الذي سيرث ولا لا؟ المعتق سيرث، إذن ينفق. طيب، لماذا الولاء استثنينا الولاء ولم نستثني النسب وحتى الأصول والفروع؟ لأنه لا إرث بين الأصول والفروع مع اختلاف الدين، يعني الأب لا يرث ابنه الكافر، والعكس كذلك، لكن المعتق يرث العبد الكافر، المعتق الكافر. إذن فيه إرث في الولاء مع اختلاف الدين، ولذلك وجبت النفقة ولا مع اختلاف الدين، ولا تجب مع اختلاف الدين في غير ذلك. قال: وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه بالمعروف، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. خلاص، ضعوا خط ماي. الآن انتقل هو إلى نفقة الرقيق، انتهينا من نفقة الأقارب، انتقلنا إلى نفقة الرقيق. فهمتوا الآن مسألة نفقة الأقارب كيف؟ حقيقة هي تحتاج إلى أمثلة كثيرة حتى تثبت، تحتاج إلى أمثلة، لكن ضعوا الضوابط هذه أمامكم. إحنا عندنا شرط غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ثم إن كانت للقرابة غير الآباء والأبناء فهي تقسم بحسب الميراث، فمن كان يرث النصف يتولى من النفقة النصف، من يرث النصف السدس يتولى السدس. فهمتوا علي؟ طيب، الآن الرقيق، ما الذي يجب للرقيق؟ النفقة. قال: وعليه نفقة رقيقه وكسوته وسكناه، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا. هذا ما هو ضمن النفقة، لا، هذا أمر خارج عن النفقة، أن لا يكلفه مشقا كثيرا، يكلف فوق الطاقة، فأعينوهم. قال: وإن طلب الرقيق نكاحا، اكتبوا كلمة الرقيق، زوجه أو باعه، ألف أو باع، زوجه أو باعه، لا، إذا استطاع، كلامنا على القدرة، كلفه أو باعه، إن استطاع زوجه، ما استطاع يبيعه، خلاص اللي يشتريه جديد يزوجه. طيب، إذا كانت أمة، وإن طلبته أمة، إيش يسوي؟ وطئها ألف، أو زوجها أو باعها، ثلاث خيارات. انتقل الآن إلى نفقة البهائم، اقرأ يا شيخ. وعليه، تفضل. وعليه علف بهائمه وما يصلحها، هذا الأول، علف البهائم. أيضا، ولا يحملها ما تعجز عنه، هذا الثاني، اللي يسمى اليوم إيش؟ حقوق الحيوان. تفضل. ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها. هذا الثالث، حتى الولد لا نحلب من لبنها ونشرب ونترك الولد. ترى شوفوا، إذا كان العالم كله يتباهى بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان ويعتبره من الإنسانية، نحن نعتبره ديانة نتقرب به إلى الله، وهو سبب من أسباب دخول الجنة. وفرق بين من يعتبره ديانة جزء من معتقده، وفرق بين من يعتبره يعني أمر عرفي ولا أو يعني مستحسن في العرف. طيب تفضل يا شيخ. وإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها. هذه المسألة الرابعة، ما يقدر ينفق على البهيمة، يجبر على بيعها ألف، أو إجارتها باء، يأجرها الشخص هو يعلفها، أو ذبح مأكولة إذا كانت شيء مأكول شاة أو نحوها وما يستطيع يطعمها ما يتركها، يذبحها ويأكلها. أكمل يا شيخ. باب الحضانة. طيب ما هي الحضانة؟ هي حفظ الصغير عما يضره، حفظ الصغير عما يضره وعمل مصالحه أو العمل بمصلحته. تفضل. الحضانة تجب لمن؟ لثلاثة أشخاص. من هم؟ تفضل. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. خلاص، رقم هذول الثلاث. المعتوه أقل من المجنون، المجنون فاقد العقل، المعتوه ضعيف العقل، لكن ما عنده من العقل ما يمكنه من معرفة مصالح نفسه، لكن ما بلغ درجة الجنون، ما زال يفهم الكلام أو يفهم بعض الكلام. طيب نريد أن نعرف من أحق الناس بالحضانة، بحضانة الصغير أو نحوه، من الأولى؟ ترتيب الحضانة، ترتيب الحضانة عكس العصبة من ناحية تقديم الإناث على الذكور. في العصبة ما عندنا إناث أصلا، كلهم ذكور، العصبة في الميراث كلهم ذكور، ما في إلا واحدة أنثى، من هي؟ المعتقة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. في الحضانة لا، الإناث مقدمنا على الذكور، يعني الإناث أصلا موجودات أصيلات ثم هن مقدمات. لماذا؟ لأن الحضانة المرأة أقدر عليها من الرجل. الآن اقرأ ترتيبهم، رقموا هذول، قل ما بعد ثم ضعوا له رقما. تفضل. الحق بها، والأحق بها أم هي الأولى، نعم، ثم أمهاتها القربى في القربى، القربى يعني أم الأم مقدمة على أم الأم وهكذا. ثم أب، ثم الآن بعد انتهينا من الأم وأصولها انتقلنا إلى الأب، فنقول هي للحضانة للأب. إذا نفهموا، لو كانت الأم مثلا ميتة ولا هي نفسها غير قادرة، فالحضانة تنتقل، ما تنتقل للأب، إلى أمها ثم الجدة وهكذا، فإذا تعذر انتقلت إلى الأب. إذن الأب هو الثالث، ثم أمهاته هذا الرابع، كذلك يعني أمه القربة ثم البعدة ثم البعدة، ثم جد هذا الخامس، ثم أمهاته أمهات الجد، وإن علونا بالترتيب القربة ثم الأبعد، ستة. ثم أخت لأبوين وهي الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب. لاحظوا هنا غيرنا أيضا، خالفنا قاعدة العصبة في الميراث. قاعدة العصبة في الميراث بالنسبة للذكور الشقيق ثم من؟ ثم الأب ثم من؟ لا غلط، لا، ما الأخ الأم ليس داخل في العصبة، فالأخ الأم ليس في العصبة. طيب، لكن هنا نقول الأخت لأبوين مقدمة ثم الأخت لأم، فهذه نوعان من المخالفة لقاعدة العصبة، من ناحية إننا دخلنا التي الأخت لأم وقدمناها. طيب، ثم لأم ثم لأب، هذه كم رقم سارت؟ طيب تسعة. ثم خالة كذلك، يعني إيش خالة كذلك؟ إيش كذلك؟ يعني شقيقة ثم لأم ثم لأب، قدمنا التي لأم لأنها أشفق. ثم عمة كذلك، يعني شقيقة ثم لأم ثم لأب. 12. ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه، هذا بنات أعمامه 13، وعماته 14، بنات عماته يعني. ثم باقي العصبة، الأقرب فالأقرب هذا 15، ثم ذوي الأرحام هذا 16، ثم الحاكم وهذا 17. طيب كيف؟ إذا عدم كل هذا القاضي هو الذي يتولى الحضانة يكلف من يرى. اقرأ الآن. إذا امتنع، وإن امتنع من له الحضانة، هذه صورة ألف، أو كان غير أهل، هذا باء. يعني الأم، نتكلم على الأم امتنعت ولا كانت غير مؤهلة، انتقلت لمن بعده، كذلك من بعده إذا امتنع أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده. طيب عندنا الآن أناس لا تصح حضانتهم ولا نقبل حضانتهم، يعني لو انتقلنا مثلا للجدة أو للعمة أو جاء الدور عند الأخت ولا كذا، وجدناها فيها صفة من هذه الصفات ما تحضن، تنتقل حضانة لمن بعدها. قال ولا حضانة لمن فيه رق، هذا واحد، ولا لفاسق، هذا الثاني، ولا كافر على مسلم. يعني لو كان المحضون مسلم والدور جاء عند حاضن كافر ما نعطيه. طيب لو كان كافر عند كافر ما عندنا مشكلة. طيب ولا لمتزوجة بأجنبي من محضون. الآن هذا الممنوع رقم كم؟ هذا أربع. إذن الرقيق لو كان الدور عند مثلا نقول عند الأخت وكانت رقيقة لا حضانة لها، فاسقة لا حضانة لها، كافرة والمحضون مسلم لا حضانة لها، ننتقل للي بعدها. المزوجة بأجنبي من محضون، مثلا الأم تزوجت بأجنبي بالنسبة للمحضون، لكن لو تزوجت مثلا بعم المحضون، بعم الطفل، أو بابن عمه، أو بابن عم أبيه، هذا ما هو أجنبي، من العصبة، فيمكن يبقى. لكن إذا أجنبي للمحضون لا، ما يبقى محضون عند الزوج الأجنبي، يعني ما يبقى عند أمه هذه أو المرأة هذه التي تحضنه وزوجها أجنبي عنه، لأنه العصبة يكون فيها رحمة ورقة، ما هو مثل مثل الأجنبي، وإن كان هذه ليست قاعدة، أو أنه أيامهم كان العاصب يرحم، اليوم أحيانا الواحد عند أخيه فلا يرحمه، وأحيانا عند أقرب الناس إليه فلا يرحمه، وقد يرحمه البعيد ولا يرحمه القريب. المهم هذه القاعدة الآن يمشي عليها، وما شذ عن القاعدة هذا من شذوذ الناس وانحرافات الناس وخروجهم عن المعقول، لكن هذا لا يغير الأحكام. هذا أربع. الخامس ولا لغير محرم إذا تم لأنثى 7 سنين. يعني لو فرضنا إنه حضانتها انتقلت إلى أخيها أو إلى يعني أخو الأم مثلا أو أخت أخو الأم، إيه نقول البنت هذه بلغت 7 سنين تبقى ولا ما تبقى؟ إلا تبقى، لأنه أخو الأم محرم، أخو الأم بالنسبة لهذا المحضون إيش يقرب له؟ خالها، ما عنده مشكلة. طيب مش خالها، احنا نقول أخو الأم، نقول إيش؟ لا ما نبغى أخو الأم، نبغى مثلا أبو الأم أو عم العم، وهي تنتقل الحضانة بعد نجي في الترتيب نذهب إلى العم. فلو كانت الحضانة عند العم والمحضونة هذه بلغت 7 سنين تبقى لأنه محرم لها، لكن لو كانت عند ابن عمها هذا مو محرم لها فما تبقى عنده. هذا المعنى ولا لغير محرم إذا تم لأنثى 7 سنين. ثم قال ومتى زال المانع عاد الحق. يعني هب أن الأم كانت متزوجة بأجنبي فأخذنا الحضانة منها ثم طلقها الأجنبي فتعود لها الحضانة. قال وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد ليسكنه، بلد بعيد ليسكنه ألف، فأب أحق. واضح المسألة؟ افترق الحين كلامنا كله إذا كان الأب والأم في المدينة نفسها، لكن الأب انتقل إلى مدينة أخرى ليسكنها، مدينة أخرى وبعيدة، ومعنى بعيدة يعني أكثر أو بلغت مسافة القصر فأكثر، فالأب أولى. طيب وإلا فأم. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن البلد بعيد فالأم أولى، يعني سافر لبلد قريب تبقى عند الأم، لأنه القريب في حكم البلد، قريب يعني دون مسافة القصر. طيب قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين ضعوا رقم 1 داخل مربع. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. الغلام الذكر يخير بين أبويه، هو يختار الأب أو الأم، وله أن يغير الاختيار بعد ذلك. ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر. لو قال المحظون أبروه عند الأب والأب فاسد ما نقر، ما نتركه عند الأب، لكن من هو اللي ما يتركه؟ القاضي. معناه لازم يرفع للقاضي ويقنع القاضي أنه هذا الأب فاسد ويضيع الابن عنده. أو اختار الأم كذلك، ممكن يختار الأم باعتبار الأم ضعيفة ويستطيع أن ينحرف في ظلها بكل راحة، ما في أحد يعني يحاسبه. طيب، قال وأبو الأنثى، الآن رقم 2 داخل مربع الأنثى، نخيرها أم لا نخيرها؟ لا نخيرها. طيب ماذا نفعل بها؟ إذا بلغت 7 سنين الذكر نخير، أما الأنثى تبقى عند أبيها. معنى كانت عند أمها، حق الحضانة لأمها إلى 7 سنين ثم تنتقل إلى الأب، أما الذكر فحق الحضانة لأمه إلى 7 سنين ثم يخير. قال وأبو الأنثى أحق بها بعد 7 حتى الزفاف. ثم قال وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة، يعني مع وجود متبرعة. عموما الأم إذا طلبت الرضاع هي أولى بالرضاع من غيرها لأنها أشفق. طيب هي أحق برضاع ولدها ولو كان بأجرة، ولو كان هناك متبرعة. هي الأم تقول أنا أرضعه لكن بأجرة، وهناك من يتبرع، الأم أولى وبأجرة المثل. طيب يا مشايخ، انتقل بعد ذلك إلى الجنايات. الآن سنشرع، كم الوقت يا شيخ؟ الوقت. طيب انتهينا الآن بهذا، فرغنا من الربع الثالث بحمد الله تعالى وبركاته، وهو ربع النكاح والطلاق. الآن سنشرع في الربع الرابع والأخير وهو الجنايات.